الله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية فيها خسة يبقى اللي ياخدها خسيس زيها عشان ما فيش حد يبقى أحسن من حد وتستقيم الايه وتستقيم الأمور. أو أخذت منه هو زاني وهي ايه مشركة، لأن الشركة أخذت من الزنا، لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله، إنما الشرك كفر بالله نهائيا. يبقى اللي أخبث من الزنا ايه الشرك، يبقى الزاني لا ينكح الا زانيه او اخبث من الزانيه وهو الايه هو المشرك. هنا بقى بعض العلماء يقول لك طب الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، طب ابقى ان الزانيه مسلمه يبقى لا ينكحها الا زان زي بعض المسلم او مشرك يروح ينكح المسلمه. هذا الكلام هذا الايه أم قال لك لا، ده التقابل ده عشان التفظيع فقط. يقول لك يا خسيسا انت ما يليقش ليك الا ايه الا خسيس زيك او اخس منك، انما مش معنى ذلك الايه الاباحه، لان ما دام مشركه يبقى ما يصحش انها مسلمه ما يصحش انها تتجوز ايه تتجوز مشرك. انا رايي ان النص محتمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهه. ازاي؟ قال لك لأن اللي زنت دي تدور بين أمرين، يا ترى هي عارفة أن الزنا حرام وأقبلت عليه تبقى عاصية بس مش كده وبقي على إسلامها ولا لا؟ ما فاهم. إنما تدور قالت وليه بيحرم ربنا الحكاية دي وردت الحكم قالت لا مش حرام تبقى مشركة يبقى زنا أو مشركة. يبقى نيجي نشوف هي دخلت الزنا ده إيه؟ لأنه حرام عارف أنه حرام بس يعني ما قدرتش على نفسه، ولما هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم الزنا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده يبقى مشركة. يبقى الآية تمشي ولا ما تمشي؟ لا تمشي أوي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بس قالوا دي كراهة التحريم، يعني ما يصحش المؤمن يعمل العملية دي، إنما يصح ولا ما يصحش؟ أم قال لك يصح؟ هياخدها على إنها مش عارف. هناك بقى في آيات اسمها آيات كونية وفي آيات اسمها آيات تشريعية. الآية الكونية هي التي تعالج أمرا يكون، إنما الآية التشريعية هي اللي تطلب منك أن يكون. في أن الفرق بين الاثنين. ولذلك لما حصل الاعتداء في الحرم بعد ذلك المشككين في دين الله قال لك يا اخويا اهو الحرم انتهن والناس اللي دخلوه ما امنوش واهيجهم وتقتلهم ومش عارف ايه، مع ان ربكم بيقول في القران من دخله اهو دخله ولا ماهوش امنين. يبقى ايه رايكم في القران بقى؟ تقول له من دخله كان امن. ايه كونيه ولا ايه شرعيه؟ يعني من دخله فامنوه، من دخله فأمنوه. يبقى لما تأمنوش تبقى انت خالفت مين؟ اهي دي زي الطيبات للطيبين والطيبون. طب احنا بنشوف بنت طيبة وقع في واحد وحش، وبنشوف واحد طيب وقع في واحدة وحش، فلو ان الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين آية كونية كنا نشوف كل طيب يبقى معه واحدة طيبة. قال لك هذه آية شرعية، يعني لاحظوا يا من تزوجون ان الطيب ايه تديله واحدة طيبة برضه عشان التكافؤ، والخبيث تديله واحدة ايه خبيث عشان تقدر تعيش. ايه ويا زي ما قلنا يسعد على كل حال. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على الايه على المؤمنين. شوف ادي طهر الايه الانساب، حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه طاهر النسب محضون من اب وام، ما يتخلص منه بان يوم يموتوه ولا يهمل اذا سابوه ايه سابوه عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه من وعاء طيب طاهر نظيف. دي حته ثانيه. قال لك والذين يرمون المحصنات

والذين يرمون المحصنات. والعقوبة تشدد فينا بثلاث أشياء عليه، عشان إيه؟ عشان نحمي أعراض الغافلات من المؤمنات، ولا نجرأش أي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، لأن على فرض إن اتنين شافوا الحد وجرأوا بالشبهة دي عشان ما تشيعش الفاحشة. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمة يرمي ويرمي محصنة يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالذنب. ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده، هذه اول عقوبه، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف ان العمل العمليه دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامه، ولا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى كل واحد يلزم ادبه ويلزم ايه؟ حده. واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا، الا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من لا تقبل لهم شهاده؟ هذه خلاف الايه؟ العلماء. ولا تقبل لهم شهاده الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور ايه؟ غفور رحيم. وقلنا ان شرعيه التوبه منة وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها إيه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين، الفاقدين اللي يقول لك ما دام يا عم خلصت انتهت المسألة ناخد حظنا بقى ونروح، يقول لك لا، يبقى شرع التوبة كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقول لك ايه؟ تاب عليهم ليه؟ يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا. طب هم يتوبوا عشان يتوب عليهم؟ يقول لا، اذا تاب عليهم اي شرع التوبة لهم ليه؟ ليتوبوا. وبعدين ايه؟ ربنا يقبلها. في ثلاث حاجات. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لانه يكذب في حاجه مثلا كده، ما يكذب على عرض مساله صعبه قوي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. كلمه واصلحوا تدل على ان من وقعت منه سيئه لازم يتبعها بحسنات، واتبع السيئه الحسنه ايه؟ تمحها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مشرفين على نفسهم في ناحيه، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشرفين على فعل الخير ومشرفين على فعل الطاعه، انما اللي ما عملش سيئه ده يبقى ايه؟ يبقى يعني بارد من التجنان ساكن كده. انما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا، ابني جامع، اعمل مش عارف ايه، اعمل ايه عشان ربنا ايه؟ يوم اكن ربنا بيقول ايه؟ يا عبادي لا ياخذ واحد مني اختلاس حكم الا واطفح الدم في حسنات. خدت مني حكم كده، طب تعالى بقى يوم السيئه اللي عملها دي تقعد ايه؟ تطرده. ولما تطرد يقول لك اعمل دي عشان ربنا يغفرك، اعمل دي عشان ربنا. هو خد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ حاجات. ولذلك ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أتبعوا العملية، يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيقطع من المجد، ده إيده ممدودة على الفقراء، ده بيرحم مش عارف، يقول له ننساله بقى الإيه؟ ننساله الحكاية دي. والذين يرمون أزواجهم. طب رمت الأجنبية وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا، تقوم تيجي ترمي زوجتك؟ طب زوجتك ده مش يمكن تكون مخلفه منك ولا مخلفه من غيرك؟ ما ذنب اولادها حين ترميها انت؟ قام قال لك خليك مؤدب ولا ترميش زوجتك كده بالله، ان كنت هترميها بقى هنعمل لك كلام تاني خالص. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ولذلك عاصم وهلال بن أمية راحوا للنبي قال له يا رسول الله أنا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي، انت تركته لآتي بأربعة شهداء يقضي حاجته من أهله ويخرج، وإن قتلته أبقى اعتدت عليه. فحللنا اللغز ده بقى، يقول لك الله يترك لأقضية الكون حاجة التشريع، مش ينزل التشريع كده مرة واحدة، لا يترك في الأحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحكم. جالك الحكم يمكن لو كان من الأول كده ما ينصدفش. لا، موقع الماء من زنغلة الايه الصاد، لما واحد يجيب لك نزل مية ساعة وانت مش عطشان ولا حاجة، انما ساعة ما تبقى عطشان بقى ونسلك بلا زنغلة يبقى لا تزال، ما فيش حكم. وبعدين بنستشر الى ايه، الى حكم، لكن عايز الحكم السمع، لين يجي الحكم في الوقت ده. يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له، وقال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي، انا انتركت وراح يجيب اربع شهود يقضي حاجته ويخرج، وانا عملت حيقول شهرت السيف سكت، ان ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله هذه الايه، الايه اللي اسمها ايه الملاعنه او ايه اللعان، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، لان في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها انما ما يقدرش يجيب شهود، انما شاف يعني المساله ما يقدرش يعمل ايه. اما لك ربنا وضع حكم للايه للحاله دي، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، ما ممكن في شهداء اربعه خلاص انتهت المساله، نعمل ايه؟ نكرر، نجيب الاربعات معاهم بقى، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول له انت عملت لي دكتور بالكذا، اقول لك اه، يقول لك طب اشهد اربع شهادات، اربع اشهد الله انني صادق فيما رميت به امرأتي، ويشهد شهادة خمسة لعنة الله علي ان كنت كاذبا. خلص تعلمت بقى، هو بيدعي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اشهدي اربع شهادات، قولي انه لم اشهد الله انه ايه كاذب، والخامسه ان غضب الله علي لان كان من الصادقين. يشهد اربع شهادات والشهاده الخامسه من هنا، واربع شهادات والشهاده الخامسه، ان امتنعت هي يبقى ثبت عليها الزنا، وان حلفت تبقى ضرور الاثنين. نعمل ايه؟ والله انت مش نفعل لبعض بقى، مع السلام، ولا تحل لك ابدا. تبقى اسمها الايه؟ الملاعنة. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، اي فيما رمى به زوجته، والخامسة يشهد شهادة خمسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بايه بالله انه لمن الايه، هو حلف انه لمن الصادقين، هي ترد تقول انه لمن الايه، وهو قال لعنة الله عليه ان كنت كاذبا، وتقول غضب الله عليه ان كان ايه صادقا، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التشريع فضل من الله، لأنه أنهى المسائل على خير ما تنهى إيه؟ ما تنهى عليه، وده فضل من الله. ولذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم لاتفضحتم، وأن الله تواب رحيم لكانت اتفضحتم. يبقى اللي حصمكم إيه؟ حصمكم فضل الله في تشريع الحكم المناسب لكل إيه؟ لكل حالة. يبقى الاول اتكلم عن الزنا، وبعدين اتكلم على رأي المحصنات، على رمي المحصنات البعيدات، ثم تكلم عن الزانية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الى اخر، ثم تكلم عن الذي يرمي ايه زوجته وليس معه شهداء. لا، المسألة البل واكثر لما نرمي غير الزوجة، بل من تكون في مرتبة الام، ومش أم لواحد، ده أم للمؤمنين جميعا، اللي هي ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فجاءت المناسبة في أن يذكر هذه الحديثة ليه؟ أم قال لك لأن الله